أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ورد في تفسير الجلالين عند قوله تعالى الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، فما هو مذهب أهل السنة في ذلك؟ هذا تأويل. هذا ما هي بالرحمة إرادة الخير، الإرادة صفة مستقلة والرحمة صفة مستقلة، فلا تفسر هذه بهذه. والجلالين فيه تأويلات لأنه أشعري. نعم. يقول وورد عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم. الله يستهزئ بهم من باب المقابلة والجزاء. الله وش يقول الله؟ يجازيهم باستهزائهم. نعم هو كذا. نعم. يستهزئ بهم جزاء من باب الجزاء على استهزائهم. نعم. يقول ورد عند قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال أي قبلته التي رضيها. أي نعم، الجهة وجه الله، الوجه يراد به الجهة أحيانا، يعني يراد به يقول ذهب فلان من هذا الوجه، يعني من تلك الجهة. والآية في سياق الجهات واستقبال القبلة، فلا مانع أن تفسر بالجهة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول وقيل فثم وجه الله، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. لا يراد بالوجه أيضا وجه الله الذي هو صفته، ويراد به الجهة، لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية، يقول فهل هذه الآية خاصة بمصيبة الموت أم أنها عامة في كل مصيبة؟ اقرأ الذي قبلها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني من هذه المذكورات. الآية عامة جميع المصائب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل هناك مناسبة في ذكر قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى بعد ذكره لإبراهيم عليه السلام؟ ألا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا تفسير لقوله ما في صحف موسى وإبراهيم، فهو مفسر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن؟ هذا تمني الحسد، هذا تمني الحسد. أما أن تتمنى أن الله يعطيك مثل ما أعطى العالم الفلاني لتعمل مثل عمله، أو التاجر الفلاني الذي يحسن ويتصدق، فهذا لا بأس به، هذا تمني الخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. المستثنى المنقطع هو الذي لا يدخل المستثنى في المستثنى منه، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المنقطع. أما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا استثناء متصل. نعم. يقول أحسن الله إليكم والسؤال أفلا يكون هذا الاستثناء متصل لأن اللمم من جنس الكبائر؟ لا ما هم متصل، اللمم ما هم من جنس الكبائر والفواحش. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الذنوب التي قل من يسلم يعني منها، يعني لو قلنا متصل يصير هنا فواحش، يصير هنا فواحش لا بأس بها أو أنها تغفر، وكبائر إثم ما فيها بأس أو تغفر، لا هذا معنى فاسد. نعم. فالعلماء أعلم منك في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الذنوب التي قل من يسلم منها هل هي الصغائر أم الكبائر؟ الصغائر قل من يسلم منها، ولذلك الله جل وعلا تسامح فيها وغفرها بأسباب يفعلها العبد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل علم أهل الطب بالجنين أو أنه حي أو ميت أو أنه أنثى أو ذكر، هل هذا يعتبر من علم الغيب الذي يكمن؟ هل إيش؟ يقول: علم أهل الطب بالجنين، أيه؟ هل هو حي أو ميت أو أنه ذكر أو أنثى، هل هذا من علم الطب الذي من علم الغيب الذي يكفر صاحبه بادعائه؟ يا أخي، ما يعلمونه إلا بواسطة الأشعة، بواسطة الأشعة، ما يعلمونه بدون أشعة، ولا يدرون وش اللي في البطن. أما إذا كان بالأشعة صار من حكم الظاهر، كما لو ولدته أمه عرف، إذا ولدته أمه عرف، كذلك إذا أظهرته الأشعة عرف. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم إذا عرفوا أنه ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، هل يعلمون أنه شقي أو سعيد؟ هل يعلمون أنه يستمر على الحياة أو يموت؟ هل يعلمون عن أجله؟ هل يعلمون عن رزقه؟ كل هذا لا يعلمونه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بمن يفسر القرآن على غير علم، وإذا نصحته قال: الله جعل لنا عقول؟ لا يجوز هذا قول على الله بغير علم. وفي الحديث: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. هذا ذكره الحافظ ابن كثير في أول تفسيره وأثنى على سنده، وهو من القول على الله بغير علم. أن تفسر كلام الله بعقلك؟ لا يفسر كلام الله إلا بوجوه التفسير المعتبرة، وهي تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، أو تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها. نعم. أحسن الله إليكم. أما العقل فلا له دخل في تفسير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ نعم. يقول: هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ لا، القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز. الذين يقولون بالمجاز في القرآن قد أخطأوا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سماه ابن القيم طاغوت المجاز، سماه الطاغوت، فإذا جاءوا على أسماء الله وصفاته قالوا هي مجاز، تحاكمون إلى الطاغوت وهو المجاز، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ؟ تفسير ابن كثير، وإن إذا أنه صار عنده زيادة رغبة تفسير ابن جرير أضخم منه وأوسع، وهو على النهج السليم. تفسير ابن كثير على النهج السليم، تفسير البغوي على النهج السليم، وفي وقتنا الحاضر تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه كلها تفاسير جيدة وموثوقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل الأعمال الصالحة التي يعملها الولد يؤجر عليها والده لأنه هو المتسبب في وجود ولده؟ ولد صالح يدعو له، إذا دعا له، هذا لفظ الحديث، إذا دعا له. أما إذا لم يدعو له ليس في هذا الدليل على أنه يؤجر على عمل ابنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هل يدخل في ذلك الاعتراف بالنعمة؟ هذا ما هو بتزكية للنفس، هذا ثناء على الله جل وعلا. الاعتراف بالنعمة شكر لله، ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والنعمة هذه ما هي منك، هذه من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.